تبطل صلاة المرأة عند مرور رجل أمامها أو خلفها سواء كان من أهلها أو غيرها كما هو مع الرجال يعني إذا مرت المرأة أمامها. مرور الرجل لا يبطل الصلاة لكن لا يبطل مروره إنما مرور بين يدي المرأة أو الرجل فيقطع ولكن ينقص إذا أمكن ربه أما إذا غلط فالإثم عليه لا يجوز له مرور بين يدي المصلي ولا المرأة لا يمر لها ولا لها لكن قطع يكون بالمرأة والحمار وكيف أسود ثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بين يديها أهل المخاطر الرحل المرأة والحمار وكيف أسود يقول لها المرأة الحاجب المجاهدة ولا لحلة في ذلك ففي ذلك والله أعلم ما يحصل من التشويش من ظهورها أو الحمة الأخرى الله يعلمها جل وعلا فالحق أن القاطع ثلاث أشياء الأسود الكلب الأسود والحمار والمرأة فقط ولا حرج على النساء في ذلك احكام الله شرع الله ولا يضر المراه ولا يضر غيرها والحمد لله. لو كان يصلي مكفوف البصر هل ينطبق عليه هذا اذا علم انها مرت من ذلك او لم يعلم؟ العالم يعيش واذا لم يعلم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.